على الجوربين او يمسح الخفين، لكن لا يجوز ان يلبس الخفين او الجوربين على غير طهارة ثم يتوضا ويمسح عليهم، لا يجوز. ستروهما لمحل فرض، اي المفروض غسل من الرجل، فلو ظهر من محل فرض شيء لم يصح المسح. يعني الخفين يكونوا ساترين محل الفرض، الخفين يكونان ساترين للقدم التي تمسح عليها، التي تغسل عليها، يعني كيف تغسل قدمك؟ المنطقة التي المغسولة هذه لابد أن يكون الجوربين أو الخفين إيه؟ قد ستراها، فاهم؟ يعني لا تلبس أشياء مقطعة، لابد أن يكون القدمين إيه؟ مستورين، إباحتهما. فلا يجوز المسح على المصروف والمسروق والحرير الرجل لأن الرخصة معصية فلا تستباح به الرخصة. يعني ايه؟ يعني يكون الخفين مباح، لا تصرخ خفا وتمسح عليه، ولا تغتصب خفا وتمسح عليه، ولا تشتري جوربا من حرير لأن لسه حرام على الرجال تمسح عليه، فلا تستباح الرخص، فلا تستباح كما يقول هنا، فلا تستباح المعصية تصبح يعني لا، لو أنت عصيت في معصية لا تستباح بهذه المعصية الرخصة، إذا ترخص في شيء مباح. أربعة، حاضر مثل نشوف طهارة عينيهما على عينيهما فلا تدخل المسح على النجس كالمتخذ في جسم الحمار، يعني يكون الخف طاهر. فلو أن إنسانا لبس خفا من جلد حمار فجلد الحمار إيه؟ ناجس، فلا يجوز إيه؟ المسح عليه. أن يكون المسح من مدة محددة الشرع، وهي المقيم يوم وليلة والمسافر ذات أيام بلادهم، هذه الشروط الخمسة استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين من النصوص النبوية وقواعد عامة. يعني إيه؟ المسح يكون المقيم يوم وليلة، المقيم اللي هو بلدي بلد انت عايشين يوم وليلة، لو انت مسافر ثلاث ايام بليلة، يعني لان المقيم مسح اكثر من يوم وليلة لا يجب ان يمسح اكثر من ايه؟ من يوم وايه؟ وليلة. مفهوم هذا؟ المسألة الثالثة كيفية المسح وصفاته. المحل المشروع مسحه ظاهر الخف، والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح. كيفية المسح، هنا المحل المشروع مسحه ظاهر الخف، يعني لا يلزمك أن تمسح الخف ظاهره وباطنه، يعني لا تتعامل مع الخف كأنك تتعامل مع قدمك، تمسح فقط ايه؟ ظاهر ايه؟ الخفين من فوق، تمسح فقط من ايه؟ ظاهر الخفين من فوق. وكيفية المسح ان يمسح اكثر على الخف، ده حديث المغيرة بن شعبة الذي بين فيه وصف مسح الرسول صلى الله عليه وسلم على خفيه في الوضوء، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما، على ظاهرهما، يعني ايه؟ يعني تمسح على الظهر، هذا من فوق، هذا من قدم اعلى الايه؟ القدم، لا تهين عن هنا، يعني لا تمسح من تحت، فاهم؟ ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه، ولا يسن، لقول عليه رضي الله عنه لو كان دينه بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه، قد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفه، ولو جمع بين الاعلى والاسفل ضحى مع القراء، يعني انت لا تمسح من اسفل، تمسح من ايه؟ من اعلى، من اعلى الايه؟ الخفين، نعم. المسألة الرابعة مدته، قلنا المدة، قلنا المدة، حديث علي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ايام وليلهن المسافر ويوم وليله للمقيم، ويوم وليله ايه؟ للمقيم. يبقى اذا المسافر المقيم يمسح له يوم وايه؟ وليله. لكن انا اسال سؤال، اليوم وليله هذه متى متى؟ يعني انا اساله، لو انا اردت المسح وصليت الفجر توضأت وغسلت رجلي ولبست الجورب، خلاص؟ توضأت وغسلت الجورب وغسلت رجلي ولبست الجورب، ثم صليت الفجر وجلست الى الشروق وصليت الضحى ثم نمت ثم اذن الظهر فقمت وتوضأت ومسحت على الخفين او الجوربين ثم صليت الظهر ومسحت هكذا. متى انتهي الى المسح؟ على الفجر الثاني. طيب وانت ورايك على الفجر الثاني وانت ورايك عمتى امسح يا محمد؟ هذه الساعه اللي ذكرت فيها وقلنا فيها متى امسح؟ قال انت متى؟ لا يعرف. ها لا يعرف. ها انت بعد صلاه الخمسه قلت قل انا افضل كنت قلت لي عندما اكون عندي وقت تحب معي بعد صلاه الخمسه. متى متى انت قلت فجر الثاني فجر الثاني بعد العشاء ده رايح نفسه. نعم متى فجر الثاني؟ أليس منكم رجل رشيد؟ كل فجر الثاني. وفي واحد قال يا شافعي قبل الفجر الثاني يعني قبل ان يفكر ان هو يفتح على الخفين او يتوضا. ها ها يا ابني متى يا ابني يا ابني متى متى متى متى قل لي متى. خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص يا ابني متى قل لي كلمة واحدة فقط متى متى بعد العشاء. طب شوف هذا الشاب خلاص احنا ايه ما يفتحش خلاص المؤمن ولا واحد منهم مؤمن عاد الى ولا اقول لهم انا قمت من النوم وتوضأت وضوئي الصلاة وغسلت رجلي تمام يا ايمن تمام احلى وتوضأت وغسلت رجلي وصليت الفجر والضحى ثم نمت فقمت الظهر فمسحت على شاوروي ثم اخذت امسح هكذا. فبقول لهم متى ينتهي المسح؟ غالبهم يكون بعد المسح ومنهم يكون قبل المسح ومنهم من يكون يعني لا اعلم. الظهر ما شاء الله نام نام نام نام نام نام متى لا ينتهي؟ هذا يعني قول لم يسبق قبلك انس ولا جان. لم يقل هذا انس ولا جان. لم يقل انا لم يقل هذا انس ولا جان. الظهر يا اخوان الظهر يا اخوان الظهر الظهر لما يا اخوان لما انا قمت توضأت فانا متوضأ وغسلت رجلي ثم صليت ايه الفجر صليت الضحى. هل مسحته؟ ما مسحته. متى مسحته؟ بعد الظهر. اذا كم كم ساعه؟ يا كم يوم وليله؟ متى تنتهي يوم وليله؟ 24 ساعه من الظهر. متى تنتهي؟ الظهر الثاني. مثالي الثاني يكون شيء. فهمت هذا؟ المسألة الخامسة مبطلات ويبطل المكر. يبقى إذا إذا المكر يبقى إذا ال 24 ساعة أو يوم وليلة تبدأ متى؟ من عند إيه؟ أول مسحة أول إيه؟ مسحة. يبقى لا لا يهمنا النفس ولا يهمنا. طب أنا هسأل سؤال آخر والذي يجيب له هدية. الآن أنا في صلاة العصر توضأت. أنا أقول صلاة مرة في صلاة العصر والنساء معنا وكان عايزنا يستفيد في الظهر في صلاة العصر توضأت. فين؟ توضأت. أي نفس. في صلاة العصر إيه؟ توضأت. وغسلت رجلي. طبعا توضأت لازم أقول توضأت وغسلت رجلي لأنه لا يغسل نفسه إلا بعد وضوء وغسل إيه؟ ثم بعد أن توضأت وغسلت رجلي لبست الإيه؟ الجوربة. أو خفة. ثم صليت العصر. فقلت الأذكار. ثم خلعت الجوربين. ثم جلست. ثم صليت المغرب. ثم لبست الجوربين. بعد صلاة العشاء. ثم أحدثت بعد صوم العشاء وبعد يعني زدت الجوربين وأحدثت وصلنا العشاء ثم مسحت على إيه؟ الجوربين. فهل فمتى ينتهي المسح؟ العادة فين؟ أن بعد عشاء الثاني طيب صح كلمة زمن الهاش اللي صار من الأهل الأربعة بعد عشاء من بعد عشاء؟ لا أنت متى؟ هذو؟ بعد ثلاث سنوات خلاص أنت ما انتهيتش أنت أخر شوية طيب ثم بعد عشاء الثاني لما قلت أنت خلعت الخفين خلعت الايه؟ خلعت الخفين وتوضأت وغسلت الجسد خلاص؟ وصليت العشاء ولم أكل الخفين ثم صليت ما شاء لي أن أصلي من قيام الليل وفي الفجر لبست الخفين لبست الايه؟ الخفين لبست الايه؟ الخفين ثم بالضعبة دخلت في توضأت ومسحت على الايه؟ الخفين ثم نمت الضحى نمت وقمت سد الظهر خلعت جوربي ولبستهم مرة أخرى خلعت جوربين وإيه؟ لبستهم مرة إيه؟ هذا هو الجوربين يعني الرجل حرة ثم لبستهم مرة إيه؟ أخرى ومسحت عليهم متى ينتهي المسح؟ مرة بعد أيام أخرى أنا أتهيولك أنا قمت الآن توضأت الآن وغسلت رجلي ثم صليت العشاء وصليت القيام صليت العشاء صليت إيه؟ القيام صليت العشاء صليت القيام ثم صليت الفجر ولبست الإيه؟ الخفين وفي الظهر أحدثت فتوضأت ومسحت على الإيه؟ خفين ثم خلعت طعامي خلعت الجوربين للحرارة ثم لما قمت الظهر الظهر وتوضأت ومسحت عليهما متى ينتهي المسح؟ انتظر عشان النساء اتصلوا بي قبل الظهر فنظر الظهر الأول ثم بعد ذلك أنتم ما اتصلوا بي في المرة الأولى أنتم قلتم ما عيش سؤال أما هم رضوا انتظروا نشوف هاي بقول مين؟ أما تصل النساء أو تصل الظهر لا تصل بكم لكم هذا خلاص أصلت بكم واحد اثنين من يجيب ها كلنا العصر جميل أوي جميل أوي كلنا كذا وقت الضحى حلو لا خلاص تصل بكم يعني ها كلنا عبد الرحمن ظهر بعد يوم الزهر ظهر ما شاء الله ها كل انت بعد الفجر جميل العصر نشوف بقى النساء ما هو مفيش قرار ولا شيء ها كل بالكم كل عبد الرحمن ها نعم حيث لا انا عندي اجابه انا شايف ست حاجات انا عندي اجابه يبقى ايه بقى صح احسن صح كما قلت انتوا كم واحد بقى اجابتوا الناس كم واحد انتوا كم واحد جبت كنتي طيب فاصل اعطيها ليا اذا جبتي انت صور دوات هاي مركز شي زي طيب خلاص كده هي اجابت قالت لما خلع الخفين ولبس بغير طهارة فلا يصح المسح لما لان قلت لكم أن المدح الخفين لشيوخه أن يمسح الخفين على إيه؟ دعهما فإن أدخلتهما إيه؟ طاهرتين. دعهما فإن إيه؟ أدخلتهما إيه؟ طاهرتين. دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين. فلكن لابد أن تمسح الخفين أو الجوربين وتمسح عليهما، لابد أن يكون تكون أنت بتوطي وضوء مائيا، فلما أنت خلعتهما قبل الضوء ولبستهما مرات الخفين هل لبستهما على الغرب؟ أنت كنت لبستهما على حد عشان احلمته صح كده؟ فهمت مفهوم؟ طيب المسألة الخامسة، ويبطل المسح المائي إذا حصل من يجب الغسل بطل المسح. حديث صفوان مع عسكر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن ننزع خفافنا ثلاث أيام ولا يلهن إلى الجنابة. يبقى إذا يقتل النفس عندما إيه؟ يجب الغسل. واحد كان لم يلبس خفين ثم جمع دغن، يبقى إذا بطل الإيه؟ المسح، لأن المسح يقتل بقى إيه؟ في موجبات الغسل. مفهوم يا فندم؟ مفهوم؟ إذا ظهر بعض في محل الفرق هيظهر بعد الصلاة بطل المسح. يعني هو جالس من جنب الخفين انقطع الخفين وظهر بعض ايه؟ محل القدم يبطل المسح انتهى. مفيش يوم وليلة ولا شيء من ذلك. نزع الخفين يبطل المسح ونزع أحد الخفين كذلك مسح قول نفسه يا أهلين. يعني لو هو زي ما كنا خلع الخفين ثم لمسهما يبطل ايه؟ المسح. سواء خلع خفا أو خلع ايه؟ يعني هو أثناء يوم وليلة أثناء 24 ساعة لو خلع الخفين ثم لمسهما لا يجوز مسح عليهما خلاص. لابد ان يتوضا الاول ويغسل قدميه ثم يلبس الخفين ثم يمسح عليه على المفروض. لو هو كان على طهاره ولبس الخفين وهو اثناء المسح خلع الخفين ثم لبسهما على طهاره ولكن ليس الطهاره مائيه لايه؟ للقدمين لانه احدث قبل ذلك الخفين عليه. لابد لكي يمسح الخفين أن يمسح عليهما بعد أن يكون توضأ وضوءا مائيا وغسل يديه ثم يمسح الخفين يمسح 24 ساعة. لو خلعهما أثناء اليوم ولبسهما لا يصح، لابد أن يلبس الخفين على كامل طهارة مائية. طيب انقضاء طهارة المسح مبطل له، لأن المسح مؤقت لزمن معين من قبل الشارع فلا يصير زيادة على المدة المقررة بمفهوم أحاديث التوقيت. يعني يقول هنا انه لو انتهت المده عند ايه؟ انت بتحت وعدت 24 ساعه يوم الليل وانتهت المده وانت ما زلت على ايه؟ على طهاره. يعني تمسح وتنام وتتوضا وتمسح وتمسح فكيف انت انتهى المسح الظهر فلا يجوز ان تصلي. يقولون الطهاره هذه انتهت اصبحت ايه؟ اصبحت انت قد نقض وضوءك. مفهوم؟ حاضر. يعني ايه؟ يعني انت الان متوضا ولبست خفين تمسح عليهما وانتهت المده. انتهت المده وانت كنت ماسح مثلا صلاه الظهر مسحت على الخفين وصليت الظهر وانتهت المده لا تصلي السنه. لابد ان تتوضا مره ايه؟ اخرى لان المده انتهت. المساله السادسه ابتداء من مده المسح و تستري مدة الإنسان مدش من الحدث بعد الجسم كما توضع الباب الفاشل وليس الخفين وبعد طلوع الشمس الأحدث ولم يتوضع ثم توضع ثم بات زر ده المدة من طلوع الشمس وقت الحدث كل بعض وعزيزة الممات هو من حيث توضع قبل ذات الظهر أي المسح بعد الحدث المسح بعد الحدث. أما بعد هذا الذي نقول نمشي به أن المدة تبدأ المدة تبدأ بإيه؟ المدة تبدأ بالمسح بعد الإيه؟ هذا حدث. يعني تبدأ مدة المسح من اول ما ايه كانت مدرسه اول ما يعني بتلبس الجوربين او الخفين ثم ياخد تخلي الشريحه او اي نفس الوضوء ثم تمسح او ما تمسح تبدا مدة الايه؟ المسح. او ما تمسح تبدا مدة. نعم. المسألة السابعة المسح نعم على الجبيرة والعمامة وخبر المسح. الجبيرة هي أعواد ونحوها كال جسم مما يربط على الكسر ليجبر وينتهي ويمسح عليه وكذلك يمسح على اللصوص واللفائف التي تضع على الجروح وكل هذه الاشياء يمسح عليها بشرط ان يكون على قدر حاجه فإن جوابك قدر الحاجة لزمه لازمه ما يدعى الحق ويجب نقف عليها تحدث الأرض الأكبر والأكبر ويجب المسح عليها وقت محدد بل يمسح عليها إلى نبعيها أو شفاء تحتها والدليل على ذلك أن المسح على شبيلة ضرورة والضرورة في قبل القليلة ولا فرق فيها بين الحديثين. ما هذا المسح الجميلة؟ واحد مثلا عصاكم الله سبحانه وتعالى كسرت يده فلبس ايه فوضع جبيره وضع ايه جبيره جبيره هي مثل الجفت اللي هي توضع على ايه توضع على ايه على الكف او في جرح وضع لا لا لا في الجرح. المهم هو الان لا يستطيع ان ايه ان يغسل يديه او يده محل الوضوء ففي هذه الحاله يمسح على ايه على الجبيره يمسح على المصوف يمسح على الشهد. لا يشترط في هذه الحالة أن يجلس على طهارة لأن هو حالة هذا له إيه؟ ضرورة يعني هو كفر فكفر هو لا يرتاح يقولون مثل ما توضأ هو كفر وهو في ألم فيوضع عليه الجبيرة فيمسح على الجبيرة ويمسح عليها كلها يعني يمسح على الجبيرة إيه؟ طالما هي في محل الفرق في محل الفرق يمسح عليها إيه؟ كلها بشرط أن لا تكون متعدية مدى الحاجة لأن هو الطبيب خلاص كف هنا فالطبيب عمل جبيرة في كل ذراعه لا اشكال في هذا لانه لابد ان يمسك بالصحيح حتى ينتهي بالايه المخصور ولكن لا يكون يعني لا هو مثلا يكون خطر ايه انا يعني عمل له جبيرة الى هنا اذا هذه الحاجه ايه تمسح او تخطر على حدث ايه حدث مفهوم. اما العباده وطبعا الجبيرة الفرق بين الجبيرة والخفين الخفين تمسح على طهارهما اما الجبيرة تمسح عليها ايه كلها. الخفين اذا حدث شيء من نواقض من حدث اكبر من موجب حدث اكبر كالجنابة خلاص يبطل المسح على ايه على الخفين اما الجبيرة فلا الجبيرة يبطل المسح عليها عندما تشبر الايه اليد او عندما يشبر ايه الانسان ليس الجبيرة مده معينه اما المسح اما الخفين لها مده ايه مده معينه. وكذلك يجوز المسح على الامامه وهو ما يعم به الراس ويطور عليه والدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على امامته وعلى الناصيه والخفين وحديث انه مسح على الخفين والزمار يعني امامه والمسح عليها ليس له وقت محدد لكن لو سلك سبيل الاختيار فلا يمسحها الا اذا لمسها على طهاره مده محدده لمسح على الخفين لكان حقا. ايضا يجوز المسح على العمامه. العمامه هذه هي ما يعم مع الراس ليس رئاسه الابتهال او التقيه الهاديه لا العمامه هذه ما يعم مع الراس الذي يلف عليه على راسه. شفتم انتم الاثر هذه عمامه لانها ايه يعتم بها واي شيء يعتم به يسمى عمامه. هذا الذي يجوز المسح ايه يجوز المسح ايه عليه وايضا ليس له مده ايضا ليس له ايه مده. اما الخمار خمار النساء خمار المراه هو ما تغطي به راسها فالاولى الا تمسح عليه الا اذا كان هناك مشقه في نزعه او مرض في الراس او نحو ذلك ولو كان الراس ملبدا بخزناء او غيره فيجوز المسح عليه لبعض المتكلم وحدود طهاره الراس فيها شيء من التسهيل والتيسير على هذه الامور. يعني يجوز المرأة ان تمسح على الخمار يجوز المرأة ان تمسح على ايه لكن عند وجود مشقه عند وجود ايه مشقه كان المرأة ممكن الخمار كانت ايه تتفعل هكذا وايه لكن العمامه تقول طبعا انتم ما لبست منكم العمامه يعني انا على بال ما اخطر الخطبه الجمعه اجد ان راسي اتخن جدا لدرجه ان العرق وصل للنفس للعمامه فاحمر ليه؟ لان العمامه بتسخن راس جدا بالتالي فلو توضات ومسحت عليها قد اصاب الايه؟ بالباب في مشقه. اما الخمار فسهل امرها ان ايه؟ ان تزيح بعض الشيء وتمسح حتى مقدمه الراس او اما لو كانت مشقه عليها في مكان هي لازم ان تكشف فيه شعرها او في حراره شديده في شعرها او في راسها او ما الى ذلك فيجوز المسح على ايه؟ على الخمار يجوز المسح على ايه؟ على الخمار. نعم.